لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قوله: ثم لحديث ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا بين يدي الكلام عن مسألة عظيمة سبق التنبيه عليها، وهي مسألة الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمر الخلافة. وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في المتن: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. قال: ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال: ثم لعثمان رضي الله عنه، قال: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكما أشرنا قد سبق الحديث إلى أن وقفنا عند قوله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي ومثبت الخلافة بعد عثمان علي رضي الله عنه. ننبه قبل أن نستكمل إلى أنني أتلقى اقتراحات الإخوة بخصوص دراسة الكتاب الذي يكون بعد كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وقد بقي لنا منه يعني أسابيع بإذن الله تعالى، فأتلقى يعني آراء الإخوة فيها إن شاء الله. قال: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهم. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة. لما قتل عثمان رضي الله عنه بايع الناس علي رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه يخشى أن يتولى أمر الناس في هذا الوقت، وكان أكثر الناس كراهة لهذا الأمر رضي الله عنه لخشيته من ما ربما تؤول إليه الأمور من فتن وكذا، وكان يرجو أن يربأ بنفسه عن هذه الفتن رضي الله عنه. ولذلك في الحقيقة موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند تولي الخلافة ما أحوجنا إليه في الحقيقة في هذه الأيام، ما أحوجنا إليه في هذه الأيام. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ومع ذلك يخاف من أمر الإمارة والخلافة، ولا سيما والزمان زمان فتنة واضطراب، وكثرت فيه أهواء الناس أو آراء الناس بالأهواء، فخاف رضي الله عنه. ولذلك علي تولى الخلافة مكرها رضي الله عنه، وهذا تنبيه مهم جدا حتى لا يظن البعض أن عليا رضي الله عنه كان حريصا على أمر الخلافة ولذلك قاتل من أجلها بعد ذلك، لا، بل كان كارها رضي الله عنه لأمر الخلافة. وأما قتاله رضي الله عنه لمخالفيه بعد ذلك فهذا من مقتضى الحال كما سيأتي، لكن عليا كان كارها للخلافة لكثرة ما كان من الاختلاف وشيوع الأهواء في الناس ونحو ذلك. وهذه في الحقيقة إشارة أنا أشير من خلالها إلى شدة والعياذ بالله فتنة الناس بهذا الأمر، حتى وصل الأمر إلى أن اللصوص والمجرمين يتنازعون أمر إمارة المسلمين والعياذ بالله. وكذلك أيضا لا يمنع أن نشير إلى الصالحين الطيبين، وكيف أن بعض الناس منهم ربما أمر الإمارة صار فتنة، صار فتنة، وصار ربما يطلبه طلبا كأنه لا يوجد في الأرض غيره. وهذه مسألة خطيرة جدا في الحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن يبرم لنا أمر رشد. قال: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه، لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة. خلاص بايع الناس عليا، خلاص هو ده الإمام. وإحنا هيجي معانا بعد شوية كده كلام، يعني وإن كان ليس مباشرا، وقد مر بنا الكلام عن الإمامة وتولية الإمام والخليفة ونحو ذلك. فلما بايع الناس عليا صار هو الإمام، ولا يجوز لأحد أن ينازعه في ذلك، لا يجوز لأحد أن ينازعه في ذلك، ولو كان معاوية رضي الله عنه، ولو كان أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانهم خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المتقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة، حديث صحيح. ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. الخلافة على منهاج النبوة ستبقى 30 سنة، ثم بعدها يكون ملكا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فقد كانت الخلافة كما أخبر صلى الله عليه وسلم على منهاج النبوة 30 سنة، ثم صارت ملكا من أول معاوية رضي الله عنه كما يعني. قال: وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن 6 أشهر. وأول ملوك المسلمين كده تبقى 30 سنة كاملة، 30 سنة مكتملة. هذه الخلافة التي كانت على منهاج النبوة. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. بعد الخلافة صارت ملكا، وكان أول ملك هو معاوية رضي الله عنه، وهو أعدل ملوك المسلمين وأفضل ملوك المسلمين وأفضل من حكم المسلمين من الملوك كان معاوية رضي الله عنه. والملك يعني التوريث، يعني توريث الأمر في يعني نسبه و يعني ذريته، لكن طبعا بخلاف التوريث المتعلق بالظلمة في زماننا والعياذ بالله. كلما يعني أراد إنسان منهم أن يعني يورث، يورث من وراءه ولو كان جاهلا أحمقا لا يعرف شيئا والعياذ بالله. فضلا طبعا عن أنه مسألة التوريث هذه أو الملك، هذه مسألة وإن كان لها وجه شرعي لكن لها أيضا قيود وتحفظات. نعم. قال: وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، هو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة. يعني معاوية رضي الله عنه صار إماما وصار خليفة للمسلمين و أميرا للمؤمنين، صار ذلك بعد أن تنازله الحسن رضي الله عنه. فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، أي الحسن، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن هو علي؟ علي رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى. علي رضي الله عنه أول غلام في الإسلام. علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان. علي رضي الله عنه من أول من أسلم، يعني يعد في الخمسة الأوائل رضي الله عنه. علي رضي الله عنه الفدائي، علي رضي الله عنه الشجاع المقدام البطل المغوار، علي رضي الله عنه زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما لما عرض أمر المباهلة مع النصارى وقد أخذ عليا وفاطمة والحسن والحسين. علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الفضائل والمناقب الكثيرة، بل علي رضي الله عنه أكثر الصحابة ذكرا في الكتب لمناقبه، أو أكثر الصحابة يعني ذكروا له المناقب العلماء، ذكر له العلماء المناقب. وهذا ليس لأجل أنه أفضل الصحابة، وإنما لأجل ما كان من الطعن على علي رضي الله عنه. ولذلك لما طعن على علي رضي الله عنه قام أصحاب علي رضي الله عنه، وقام شيعة علي الذين كانوا على الحق في زمانه، قاموا وجمعوا مناقب علي وفضائل علي ورووها وأكثروا منها. ومنها بعد ذلك خرج طبعا التشيع الباطل بالغلو والكذب والعياذ بالله. فعلي رضي الله عنه تولى الخلافة بعد عثمان، أي بعد مقتل عثمان، وكان الأمر مأساويا، قتل عثمان في المدينة وقد حاصرها الثوار، وفيها من فيها من الصحابة وإن كانوا قلة، وقد كان ممن كان في المدينة يومئذ علي رضي الله عنه وأولاد علي الحسن والحسين رضي الله عنهم. ولذلك أكثر الصحابة ما كانوا في المدينة لأنهم كانوا في الحج، أكثر الصحابة كانوا في الحج، وعائشة أيضا كانت في الحج. ولذلك كان الأمر مأساويا، الثوار الذين جاءوا المدينة حاصروا عثمان رضي الله عنه، وكان بطشهم وبأسهم شديد. وعلى ذلك وعلى رغم ذلك كان علي رضي الله عنه يريد أن يواجههم بالحسن والحسين ومن كان من أهل البيت ومن كان من الناس في المدينة، لكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه خاف من أن يعني يكون ذلك سبيلا لفتنة لا يستطيع أحد أن يوقفها بعد ذلك، يطراق فيها الدماء التي ربما لا يتوقف سيلها، وذلك لكثرة الثوار وكثرة ما كانوا عليه من الحدة والشراسة والعداوة والعداء وإظهار ذلك لعثمان رضي الله عنه. فكما تعلمون أن عثمان رضي الله عنه من أكثر الخلفاء في تاريخ الإسلام ظلم، وذلك أن الثوار الذين خرجوا كالدهماء من جراء الفتنة التي أحدثها ابن سبأ اليهودي ومن كان معه من المنافقين في زمن عثمان رضي الله عنه، وبدأوا يروجون كذبا وزورا الأكاذيب على عثمان ضرب الصحابي فلان، عثمان عذب الصحابي فلان، عثمان نفى الصحابي فلان، عثمان يولي أقاربه، عثمان يأخذ كذا، عثمان يفعل كذا، عثمان حتى أن هذه الأكاذيب ترك بعضها أثرا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكاذيب كثيرة وبعضها عليه شبه، بعضها عليه شبه. تولية مثلا أقاربه، نعم كان عمر لا يولي أقاربه رضي الله عنه، كان عمر لا يولي أقاربه أبدا. وليس هذا معناه أن تولية الأقارب حرام، فكان هذا مذهب عمر، فاستغل هؤلاء هذا المعنى الموجود في نفوس الناس، تعودوا على أن الخليفة ما يولي أحد من أقاربه في زمن عمر، وشدة الخليفة عمر على أقاربه حتى في الأمور اليسيرة. تعلمون مثلا أمر لما أرسل أحد عمال عمر إلى عمر مالا من الشام أو العراق لا أذكر، فأرسله مع ولدين من أبناء عمر كان بالشام أو العراق، فأرسل معهما المال أن يسلماه إلى عمر، فلما كان في الطريق تاجر بالمال وربح المال ربحا عظيما، ثم جاءوا إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين هذا المال مال قد يعني أرسلنا به فلان وكذا وكذا وقد تاجرنا وكذا ونحو ذلك، وأرادوا أن يكون لهم نسبة من هذا الربح، فحرمهما عمر رضي الله عنهما وعاقبهما واشتد عليهم، بل وصل الأمر من عمر أن مر ذات يوم فوجد يعني قطيعا كبيرا، فقال ما هذا القطيع؟ قالوا فلان، فقال بخن بخن ابن أمير المؤمنين واحد من أبنائه يعني، وطالب أن يستقصي طلب أن يستقصى عن مال ابنه هذا من أين أتى به، واشتد عليه وكان شديدا على أهله وعلى يعني ذويه وعلى قرابته في أمر المال والملك والولاية والتولية. فعمر رضي الله عنه كان مذهبه مذهب الورع، وهذا المذهب لا يقدر عليه أحد بعد عمر، لا يقدر عليه أحد بعد عمر، ولا يستطيع أحد أن يفعله بعد عمر، ولم يأتي أناس يتحملون ذلك من قرابة أمير أو خليفة مثل ما تحمل قرابة ويعني ذوي عمر رضي الله عنه. ولذلك الأكاذيب وجدت رواجا على عثمان رضي الله عنه، يولي أقاربه، يعطي أقاربه، نعم يوليهم بالحق. واحد من أقارب عثمان ماهر في العسكرية، لماذا لا يتولى إمارة جيش؟ واحد من أقارب عثمان ماهر في الاقتصاد، لماذا لا يتولى إمارة الناس في أمر المال ونحو ذلك؟ وهكذا حتى ولو كان في يوم من الأيام قد أذنب ذنبا أو نحو ذلك، كان عمر رضي الله عنه إذا أذنب الوالي يعني عامله يعني على الإمارة كان يعزله. فتأثر الناس بسياسة عمر، فكان بعض العمال لعثمان ربما يخطئون، فكان عثمان رضي الله عنه لا يعزل لأول مرة ولا يعزل لمجرد الذنب الواحد أو نحوه أو نحو ذلك، وهذه سياسة يقتضيها الحال، زمن عثمان غير زمن عمر. لو عثمان كل ما والي من الولاء أو عامل من العمال يوم يعمل فعل غلط ولا يروح شايله الدنيا كلها هتقوم على عثمان لأسباب كثيرة جدا لا يسع طبعا الكلام حولها، ومن أبرز هذه الأسباب سعة وشساعة الدولة الإسلامية في زمن عثمان رضي الله عنه. في زمن عثمان أكبر فتوحات حصلت في تاريخ الإسلام حصلت في زمن عثمان رضي الله عنه، فإذا فعل عثمان هذا ستضطرب الأمور، ولا سيما وأن أحوال الناس مختلفة عن زمن عمر. عمر كان بيبقى في زمنه الصحابة والأفاضل والسابقين ونحو ذلك، عثمان في زمنه دخل العجم والبربر وغيرهم دخلوا الإسلام وفيهم ما فيهم من الجهل والأهواء وكذا ونحو ذلك. فالخلاصة أن الأكاذيب التي كثرت في عثمان رضي الله عنه حملت بعض الجهلة الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، وكانوا في المدينة قوة وكثرة كبيرة جدا لا يطيق أهل المدينة أن يقاوموهم، ولذلك كان هذا الأمر مأساويا على نفوس الصحابة الذين كانوا في المدينة كعلي رضي الله عنه وأبنائه. ولذلك لما جاء الناس بعدها والثوار هم نفسهم جاءوا يولون عليا، شوف التلبيس، جاءوا يولون عليا يعني بمعنى أنهم مش عايزين الإمارة ولا حاجة، ده نتيجة الأكاذيب التي كانت على عثمان رضي الله عنه، فولوا عليا رضي الله عنه، فتولى علي رضي الله عنه كارثا. وعلي لو سابها للثوار ماذا سيفعلون؟ وربما أفسدوا مفسدة عظيمة لو ولوا عليهم من يريدون توليته. يعني على سبيل المثال لما أراد عثمان أن يصلي بالناس، لما جاء الثوار منعوه أن يصلي بالناس، منعوه أن يصلي بالناس وقالوا لست إماما لنا، لست إماما لنا، ومنع عثمان أن يصلي بالناس رضي الله عنه. انظر إلى الفتنة. خلاصة أن علي تولى في ظروف شديدة الحراجة رضي الله عنه. ولذلك الخمس سنوات تقريبا، هي أربع سنوات تسع شهور بتوع علي، ما حصل فيهم فتح واحد، ما حصلش في الأربع سنوات وتسع شهور فتح واحد أبدا، ما حصلش. علي رضي الله عنه في زمانه ما حصل قتال ولا غزو، ما حصلش غزو. لماذا؟ لأن الدولة الإسلامية كانت في حالة من الاضطراب الشديد جدا، حالة من الاضطراب الشديد جدا. فكان علي رضي الله عنه يريد أن يجمع شتات هذه الدولة، مع أنها قبل ما يقتل عثمان بأيام كانت قوية فتية، لكن لما قتل الأمير اضطربت الدولة الإسلامية بأطرافها وأمصارها اضطربت. ولذلك علي رضي الله عنه ظل كل هذه المدة يجمع شتات هذه الدولة الإسلامية. لا أرد المقصود، نعود إلى الكلام، أن علي رضي الله عنه تولى في ظروف شديدة الحراج، شديدة الحراج. قال: فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي رضي الله عنه. فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة. عظمت الشبهة يعني ماذا؟ إنه كثر الكذب وعظمت الشبهة. طب ما طلحة وعلي والزبير كانوا في المدينة، لماذا لم يدافعوا عن عثمان؟ إذا عثمان كان الصحابة يكرهون خلافته. إذا حط بقى الفتن التي وضعها، والعياذ بالله، أهل النفاق، وانطلق الإعلام المنافق والعياذ بالله في أمصار الدولة الإسلامية في كل مكان يطلق هذه الأكاذيب. وعليه الدولة الإسلامية أصبحت كالقدر الذي يغلي والعياذ بالله، لا يستطيع أحد أن يقاوم هذا الغليان مرة واحدة. أينها؟ قال: وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون سوء، ويبلغه عنهم أخبارا منها ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء أقوام يحبون العلو في الأرض. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج. سبحان الله، في زمن الصحابة، في زمن علي رضي الله عنه لما تولى الإمارة، شوفوا الحال، كان اضطراب ليس له يعني حد. ومع ذلك في تقديري أنا الشخصي أقول أن هذا في الحقيقة أهون بكثير من الحال الذي نحن نعيشه. ده إحنا بنعيش في زمن، أنا في الحقيقة كدت أن أقول مرتدين ليسوا منافقين، أنا في الحقيقة أكاد أقول اللي بيطلعوا في وسائل الإعلام دول أكثرهم مرتدين، مرتدين صراحة والعياذ بالله. هجوم على الشريعة الإسلامية بفجر والعياذ بالله، ألفاظ صريحة في رد شرع الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وفي ذات الوقت يحملون أسماء إسلامية. ولذلك هذا يذكرني بقول حذيفة رضي الله عنه، حذيفة في زمن حذيفة رضي الله عنه، في زمن الصحابة الأكابر، سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يدعو يقول: اللهم دمر أو اهلك المنافقين. قال: يا ابن أخي، لو خلت منهم الديار لاستوحشتم في طرقكم، أو لو أهلك الله المنافقين لاستوحشتم في طرقكم. يا لو أهلك الله المنافقين لاستوحشتم في طرقكم. إيه ده في زمن حذيفة بيقول له ده لو لو لو ربنا استجاب دعوتك الطرق هتبقى فاضيه, الشوارع هتبقى فاضيه. يا امال لو دلوقتي ربنا استجاب دعوتنا, ده حاجه عجيبه. ده النفاق والعياذ بالله في هذا الوقت ما حدث. ولذلك حذيفه رضي الله عنه كان يقول للرجل المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون من المنافقين على زمانكم. قال الرجل ولما؟ قال كانوا يستترون بالنفاق, وأما في زمانكم فإنهم يعلنون ذلك. والعياذ بالله. عبد الله بن أبي بن سلول كان بيقف في الصف الأول أحيانا, في الأول أحيانا كان بيقف عبد الله بن أبي بن سلول, وكان بيحضر الجماعة أقول على الأقل ثلاث صلوات, العشاء والفجر ممكن إيه ما يجيش عبد الله بن سلول, لكن على الأقل ثلاث صلوات كان بيحضر عبد الله بن سلول. دول ما بيدخلوش المسجد ولا عايزين مسالك في البلد, ولا عايزين أصلا يكون في أي مظهر لدين الله سبحانه وتعالى في البلد, وعايزين الفجور والعري والخمر والزنا والإجرام والنصارى معاهم والعياذ بالله. عايزين هم دول يقعدوا في البلد بس, محدش تاني يقعد في البلد. أي حد يقول لا إله إلا الله إسلام اطلع بره والعياذ بالله. ولذلك في الحقيقة ما هؤلاء القوم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل. قال والحق, قال فالخلافة ثبت لأمير المؤمنين رضي الله عنه. احنا وصلنا في قال وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان, من لم الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته. يعني كان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه. يعني كان في من الذين قتلوا علي رضي الله عنه في معسكر علي, بس كانوا في حالة ايه مدنيين, وفي حالة كأنهم ناس ينصروا الخير نحو ذلك. قال ومن تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعله. شبه دي كلها من تنتصر له قبيلته, ده ابتداء على في حال من في حال من ثبت عليه الجريمة. يعني اللي ثبت عليه أنه كان من قتلة عثمان له قبيلة أو قبائل, وطرعد له الأنوف, طرعد له الأنوف. يعني لو حاول علي رضي الله أنه يأتي بهذا الإنسان ليسأر له لعثمان اضطربت الدولة الإسلامية. لكل واحد من الثوار اللي قتلوا عثمان خصوصا لهم قبائل, وطبعا الحروب القبلية حروب رهيبة جدا, ترعد لهم الأنوف. ولذلك علي رضي الله عنه كان في حيرة, طب يقبض على هؤلاء ويقتلهم فأرا لعثمان؟ طب ما هو لو قبض عليهم الدولة الإسلامية كلها هتصير صراع دموي, صراع دموي. نعم. قال ومن لم تقم عليه حجة بما فعل, ومنهم من لم تقم عليه حجة بما فعله, منهم اللي هو لسه بس مجرد كلام فلان هو اللي كان في القتلة في عثمان ولا مش ولا كانش موجود. قال ومن في قلبه نفاق, كل دول كان موجودين لم يتمكن من إظهاره كله. قال ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه. يعني طلحة والزبير كانوا يطلبون من علي أن يقبض على قتلة عثمان, وعلي كان يرى أن هذا يحدث اضطرابا شديدا في الدولة الإسلامية, قبائل آلاف مؤلفة تتحرك, وفتنة عثمان وقتل الأمير ده ممكن يبقى أشد منها كمان. إذا كان عثمان أصلا لم يقتل أحدا منهم وقتلوه, فما بالك لو علي قتل كل هؤلاء. فكان الزبير وطلحة رضي الله عنهما يرون أن عليا يجب عليه أن يأتي هؤلاء ويقتلهم, وإلا كان غضب الله عليهم, كانوا يخافون أن ده يبقى غضب من ربنا عليهم أنه هم لم يسأروا لعثمان. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير, فتنة الجمل كانت من غير اختيار، لا من علي ولا من طلحة ولا الزبير ولا أم المؤمنين رضي الله عنها. باختصار كانت فتنة الجمل معركة الجمل عبارة عن أو أصلها كان أن أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تجمع الصف، أن تجمع الصف المختلف، طلحة والزبير تركوا المدينة ورحلوا إلى الشام، ورحلوا إلى الشام. أم المؤمنين كانت في مكة في أثناء قتل مقتل عثمان في الحج، فلما سمعت بأن عليا لم يقتل قتلة عثمان الآن لم ترجع إلى المدينة، وإنما انطلقت إلى الشام، انطلقت إلى الشام، وهي تريد بذلك رضي الله عنها أن تجعل على علي نوع من الضغط المعنوي إنه أهل الشام يريدون الثأر لعثمان. فلما وجدت أن الأمر ليس كذلك أرادت أن تجمع الصف وأن تصلح بين الفريقين رضوان الله عليها، فخرجت رضي الله عنها في وفد كبير، في وفد كبير تريد أن تكلم عليا وتكلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مع علي في الأمر لأجل أن يجمع، أن يجمع الصف. فخرجت في مقدمة الصفوف رضي الله عنها، وكان الخوارج في صف علي يحرضون على القتال وهناك من يحرض نحو ذلك، فأرادت أن تجمع الصف حتى أنها رضي الله عنها تقدمت على الصفوف وأرادت أن تكلم عليا في الأمر واستكلم مع الجميع. فإذا بالمندسين في صفوف جيش علي يمطرون جمل أم المؤمنين بالرمل حتى صار جمل أم المؤمنين، وكان عليه هودج وهي داخل الهودج، فصار الجمل بالهودج كالقنفط، صار الجمل بالهودج كالقنفط، تعرفون حيوان القنفط صاحب الأشواك الكثيرة من كثرة السهام التي ضربت على يعني جمل أم المؤمنين. فلما رأى فريق طلحة والزبير هذا المشهد تحركوا وقالوا يريدون قتل أم المؤمنين، فهنا ثارت الثائرة وانخرط الفريقان وكانت المعركة، وكانت المعركة. قال إنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة الصفين لرأس، وهو أن فتنة الصفين اللي كانت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية ومن معه رضوان الله عليه. قال ثم جرت فتنة الصفين لرأس، هو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون، حتى يجتمع أمر الأمة وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. أهل الشام كان لهم رأي إن هم يرون أنه لا بد من الثأر لعثمان، خصوصا معاوية رضي الله عنه هو أمير الناس في الشام وهو ولي الدم، يعني هو قريب عثمان، أموي أموي، وهو قريب عثمان، وأم سلمة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين أيضا كانت في هذا الوقت في الشام، وقد رحلت أم سلمة كذلك وزوجة عثمان أيضا كذلك نائلة رضي الله عنها رحلت أيضا إلى الشام، وجعلوا يطلبون من علي من معاوية أن يطالب عليا بالثأر لعثمان رضي الله عنه. وقيل حتى فيما ذكر أن قميص عثمان قد جاءت به زوجته إلى الشام، فكان الناس إذا رأوا قميص عثمان بكوا ويعني ثاروا لذلك. قميص عثمان طبعا مليء بالدماء، وذلك أنهم قطعوا رأس عثمان رضي الله عنه ويعني عاقبهم الله سبحانه وتعالى بما يستحقون، ولذلك هذه كانت ثورة شديدة جدا. طائفة عند معاوية رضي الله عنه تقول لا لازم نقتل قتلة عثمان، والطائفة عند علي رضي الله عنه وكان علي هو صاحب الحق ترى أنه ليس الوقت مناسبا. شوفوا التقديرات يا أخوانا وتقدير الأمور، وقبل القرار ما يعطى، والمسألة مش مجرد حماسة ولا مجرد عاطفة فقط، والله الأحداث سبحان الله الشواهد واحدة مع اختلاف الشكل لكن الشواهد واحدة. كثير من إخواننا وخصوصا الشباب وغيره تراهم الآن مسألة عندهم عواطف، عواطف. حتى بعض المشايخ حفظهم الله تعالى تعاملوا مع الأمر بعواطف أيضا، نوع من العاطفة فقط، العاطفة إن إحنا بنحب الشرع ونحو ذلك، وفلان بيقول إحنا هنقيم الشرع خلاص، يبقى اختم بالعشرة خلاص مفيش كلام تاني. طيب حساب مصالح ومفاسد، حساب أفضلية، حساب كذا، حساب حساب حساب، كل ده ملغى. ولذلك انظر إلى هذه الفتنة، أصحاب معاوية رضي الله عنه أمامهم قميص عثمان الملطخ بدماء عثمان، وقتل أمير المؤمنين بصورة طبعا مستفزة، أن يحاصر أمير المؤمنين شهرا كاملا ويمنع عنه الأكل والشرب حتى يدخلون إلى بيته ويقتلونه وهو يقرأ كتاب الله تعالى ويسيل دمه على المصحف. انظر إلى هذه الصورة، يعني يمكن نقول الصحابة اللي كانوا مع علي رضي الله عنه والناس اللي كانوا مع معاوية آسف الضغط عليهم النفسي كبير جدا، إن مقتل عثمان، إنما أنت الضغط النفسي عليك على إيه؟ معذرة يعني على إيه؟ هو في حد من الموجودين حاليا دلوقتي مبشر بالجنة مثلا؟ واحد من الموجودين دلوقتي مثلا يعني شهد له مثلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا زي عثمان ولا حاجة، يوم الشبهة تقوى عندك لو ما كانش فلان يبقى هنقاتل ونحو ذلك. ولذلك انظر إلى عثمان رضي الله عنه والفتنة اللي كانت موجودة بين الصحابة، وأنا بركز جدا الكلام لتعذروا الصحابة جميعا رضي الله عنه، وهذا هو الواجب. هيجي معنا فقرة فيها كلام عن عقيدتنا فيما نشب بين الصحابة من خلاف. ولذلك كان علي رضي الله عنه له رأي ومعاوية له رأي، ورأي علي كان هو الأصوب، رأي علي كان هو الأصوب، وعلي رضي الله عنه ما أخذ هذا الرأي من نفسه فحسب، بل له في ذلك سلف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي لما يترك قتل الثوار الذين قتلوا عثمان درءا لمفسدة كبيرة سيكون على إثرها فوضى عامة في الدولة الإسلامية، ده نعم الرأي، نعم الرأي كان من علي رضي الله عنه، وله في ذلك سلف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أن طعن المنافق الأكبر ومن معه على زوج النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، طعن على زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى بالوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي ومن معه طعنوا في أم المؤمنين ورموها بالزنا ودنسوا يعني شرف مقام البيت النبوي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد، حد القذف على ثلاثة من أصحابه شاركوا المنافقين في الفرية، ولم يقم الحد على واحد من المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد. طب تخيل أنت بقى لو كان حصلت الحكاية دي في زماننا احنا، كانوا الشباب عملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اخواننا الطيبين المتحمسين ده كانوا شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انت ايه ده، ايه اللي بتعمله ده، انت الصحابة تجلدهم وتسيب المنافقين، انت خايف منهم ولا ايه؟ ده احنا هنعمل وهنسوي وهنفجر ونكسر ونخرب، مش ده الحال اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ يطلع العلماء او الاكابر او نحو ذلك يتكلموا في مصالح ومفاسد للأمة، يطلع اخواننا الطيبين ربما الامور مش واضحه عندهم يقول لك لا هو كده، ولو ما كانش كده يبقى انتوا خونه، انتوا بعتوا القضيه، انتوا مش عارف عملتوا وانتوا سويتوا، انا لله وانا اليه راجعون. قال وعلي رضي الله عنه هو الخليفه الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم، بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب. يعني علي رضي الله عنه اجتمع هو ومن معه على أن الدولة الإسلامية لا يصلح أن تظل هكذا، يعني في معسكر كبير جدا في الدولة الإسلامية خارج عن الطاعة، خارج عن الطاعة، وإن هذا يجرئ قطاعات أخرى في الدولة الإسلامية أن تفعل نفس الفعل. فاجتهد علي رضي الله عنه في أن يردهم بالقوة، يردهم بالقوة. تقول أنت مثلا طب ما هو طب ما عليه هنا قاتل. طب ما هنقاتل مين؟ الثوار. هنقاتل لا، الثوار كان ضررهم أشد بكثير من قتال فئة معاوية. فئة معاوية فئة معروفة منحازة فين؟ في الشام. إنما الثوار فين؟ كل أنحاء الدولة الإسلامية، كل أنحاء الدولة الإسلامية في جميع الأمصار. ولذلك عليها يقاتل مين ولا يقاتل مين؟ إنما الذين كانوا مع معاوية كانوا منحازين في جزء واحد في الدولة الإسلامية وهو الشام. وعلي رضي الله عنه اجتهد كذلك أنه لو أنه خرج إليهم ربما رجع. رجع قال فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ، فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر. يعني الصحابة رضي الله عنه أكثرهم قعد عن القتال في هذه الفتنة لما سمعوه، لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربوا التي تربوا مفسدتها على مصلحتها. هم الصحابة اللي امتنعوا رضي الله عنهم اجتهدوا في ذلك، اجتهدوا في ذلك إن المصلحة ربما المفسدة أكبر فامتنعوا. وعلي رضي الله عنه ومن كانوا معه اجتهدوا في أن المصلحة أكبر في رد يعني الجماعة الخارجة عن طاعة أمير المؤمنين بالقوة حتى ترجع وتكون الدولة الإسلامية كلها دولة جزءها دولة كلها مترابطة. قال ونقول في الجميع بالحسنى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صام الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. وهذا هو اعتقاد أهل السنة. شوف ظاهر حتى من طريقة ختم الإمام ابن أبي العز للكلام إن ربنا عصمنا من إن إحنا نكون موجودين في الفتنة، يبقى نعصب أنفسنا من إيه كذلك؟ من الكلام، إن إحنا نتكلم بسوء فيهم رضي الله عنهم. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يلتمسون العذر للصحابة فيما نشب بينهم من الخلاف، ويقولون كلاهما اجتهد وكل مأجور، وكان علي رضي الله عنه أكثرهم صوابا، أكثرهم صوابا. قالوا من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ده قيد خطير، إلا أنه لا نبي بعدي، حتى لا يعني يخلط من يخلط ويقول أنت مني بمنزلة هارون يبقى علي نبي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها رضي الله عنهم أجمعين. الصحابة كلهم فتطاولنا لها، يعني ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم هم يقوموا يعملوا إيه؟ هم رضي الله عنهم يقوموا يتطاولون لها. يعني لو مثلا واحد دلوقتي كده مثلا الإخوة قاعد ورا العمود أنا مش شايف مش كده، فلو هو عايز يوري نفسه هيعمل ايه دلوقتي؟ هيطلع من ورا العمود. فالصحابه قاعدين كلهم فكأن كل واحد فيهم بيقول يمكن مش شايفني كأنه لا يراني، يوم يعمل ايه؟ يتطاول. لا لا، كل هؤلاء رضي الله عنهم يتنافسون على ماذا؟ على الإمارة، على رجل، على رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. منقبه، منقبة عظيمة جدا. ولذلك كل واحد فيهم تمنى أن يعطاه. فقال ادعوا لي عليا. قال فأتي به أرمد، أرمد يعني أصابه رمد في عينه، فبثق أي النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. سبحان الله، المشهد ده عجيب. احنا طبعا يعني مش هنفصل فيه طويلا عشان ناخد الفقرة اللي بعدها. فانظر الى علي رضي الله عنه، الصحابة كلهم موجودين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعطينا الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كله منتظر وهو مش موجود اصلا. وفي هذا الحديث درس في الايمان بالقضاء والقدر، كذلك درس في السعي او في عدم السعي للطلب الإمارة وشرف الدنيا ونحو ذلك. ولذلك جاءت لعلي وهو في بيته رضي الله عنه، قال ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال اللهم هؤلاء أهلي، لما خرج للمباهلة مع النصارى وفد نجران، فخرج بعلي وفاطمة وحسن وحسين، دل على فضل علي رضي الله عنه ومكانته. ولذلك نقول في علي أنه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الرابع بعد عثمان، ولا نقول فيه كما قالت الشيعة الرافضة قبحهم الله تعالى الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم ينصبوا عليا أميرا على المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطعنون على سائر الصحابة إلا من يعني اعتقدوا فيه ما هو سبق التنبيه عليه. ثم قال قوله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قال في الشرح تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية إنه هم الخلفاء الراشدون، يعني من الأربعة الخلفاء الراشدين ويأتي بعدهم الحسن رضي الله عنه. قال تقدم حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووزلت منها القلوب، ذرفت منها العيون أي الدموع ووزلت منها القلوب أي خافت، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إليه؟ موعظة طويلة ومؤثرة جدا. قال كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا وصية؟ قال أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فالشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تزكية عظيمة جدا للذين جاءوا من بعدي. ومع ذلك الشيعة قبحهم الله يسبون الخلفاء الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترتيب الخلفاء الراشدين أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كأشخاص كترتيبهم في الخلافة، أفضل الصحابة هو أبو بكر ثم علي ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك في الحقيقة يعجبني جدا بارك الله فيهم يعني أئمة الحرم خصوصا وكثير من أئمة الحجاز الإكثار من الدعاء للخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة وختام خطبة الجمعة، وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيدعون يقولون وعلى أصحابه وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. قال ترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية، لأبي بكر وعمر خصية كذلك تزيد. أما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر. يعني يقول سنة الخلفاء الراشدين فيما كان دينا، أما أبو بكر وعمر فالأمر على الإطلاق. وهذا في الحقيقة يعني الحديث صح يعني وهو ان كان محل خلاف بين العلماء. فقال اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر وفرق بين اتباع سنته وفرق بين اتباع سنته وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم. فحال ابي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين. وقد روي عن ابي حنيفه تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي، وهذا على هذا عامه اهل السنه. يعني حتى هذه المساله الخلاف فيها لا يبدع فيه المخالف، وان كان الصحيح هو فضل عثمان على علي وهو قول عامه اهل السنه. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه اني قد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان وقال ايوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. ازرى يعني حقر من راي المهاجرين والانصار، وقلل من شانهم. لماذا؟ لان هذا راي المهاجرين والانصار. اين هذا؟ اي نعم، وذلك لما ولى المسلمون عثمان رضي الله عنه وكانوا هم المهاجرون والانصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، افضل امه النبي صلى الله عليه وسلم بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. نقف على قوله وأما العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة إلى آخر كلامه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.